أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. إلى هنا بس. قصة آدم طويلة. لا إله إلا الله. الحمد لله. بعد هذا القصص والذكر لبعض الأنبياء داود وسليمان وأيوب إبراهيم، وبعد ذكر الوعد والوعيد مصير المتقين ومصير الطاغين، قال الله للنبي: قل أيها النبي إنما أنا منذر. ليس إليه هداية أحد من الخلق، ليس إليه شيء من الأمر. الله يقول للنبي: ليس لك من الأمر شيء، ما هو إلا رسول، ما هو إلا نذير، قل إنما أنا منذر. هذه وظيفة الرسل. وظيفة الرسل البشارة والنذار، بشارة من آمن بهم بالعاقبة الطيبة، وإنذار المكذبين والمعرضين، ووظيفتهم البلاغ: إن عليك إلا البلاغ. ما على الرسل إلا البلاغ، فهل على الرسل إلا البلاغ؟ قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله، ما من إله إلا الله الواحد القهار. فتضمنت هذه الآية ذكر الأصلين الشهادتين: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قل إنما أنا منذر، هذا منظوم شهادة أن محمد رسول الله. وما من إله إلا الله، هذا منظوم لا إله إلا الله الواحد الذي لا شريك له ولا شبيه سبحانه وتعالى، واحد أحد، وهو القهار لكل شيء، فكل الوجود في قبضته وتحت قهره، فهو الواحد القهار سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض، هو خالقها ومالكها ومدبرها، رب السماوات والأرض. إذن هو المستحق للعبادة، رب السماوات والأرض ومن فيهن، مالكها ومدبرها وخالقها، هو الأهل للعبادة دون ما سواه. العزيز الغفار، عزيز قوي غالب، وهو كثير المغفرة للعباد. فمن أسماء، فهذان من أسماء الحسنى، هو العزيز وله العزة، فلله العزة. قل لله العزة جميعا، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، يعز من يشاء ويذل من يشاء. العزيز الغفار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم. النبأ العظيم هو القرآن، قل هو نبأ، هو هذا القرآن الذي أقسم الله به في أول السورة صاد: والقرآن للذكر. هذا هو النبأ العظيم، ويحتمل أن يراد به البعث والنشور. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. وهذه الجملة كأنها تشعر بأن المراد القرآن، ولما أن تكون الآية

كأنه ليس أمامكم حساب ولا عقاب ولا ثواب. فإن شككتم في قولي وافتريتم في خبري فإني أخبركم بأخبار لا علم لي بها ولا درستها في كتاب، فإخباري بها على وجهها من غير زيادة ولا نقص أكبر شاهدا لصدقي وأدل دليل على حق ما جئتكم به. ولهذا قال: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى أي الملائكة إذ يختصمون لولا تعليم الله إياي وإيحاؤه إلي. ولهذا قال: إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، أي ظاهر النذارة جليها، فلا نذير أبله من نذاراته صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر اختصام الملأ الأعلى فقال: قال ربك للملائكة على وجه الإخبار إني خالق بشرا من طين، أي مادته من طين. إلى آخر هذا بدل القصة. سلام عليكم. لا إله.